الموجب للوضوء الحدث الأصغر لا بد أن ينقطع، فلا بد أن ينقطع الموجب للوضوء، بول، غائط، ريح، سلس، مذي وغير ذلك، كل هذا لا بد أن ينقطع قبل أن تشرع الطهارة، ولا بد أن تستنجي بعده، أن تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج، ثم بعد ذلك تتوضأ. واستنجاء أو استجمار قبله، لأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يسبق الوضوء أو التيمم الاستنجاء والاستجمار. ولنعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء. بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ دخل الدورة وغسل ولم خرج منه شيء، ظانا منه أن الاستنجاء من فروض الوضوء، هو ليس من فروض الوضوء. إذا أنت ما أنت محتاج للدورة ما يحتاج تدخل، إذا أنت حاقن ادخل الدورة وانقض الوضوء واغسل فرجك، عليك الاستنجاء. لكن ما أنت محتاج للدورة، بعض الناس يظن أن الدخول للدورة وغسل الفرجين من فرائض الوضوء، هذا ليس بصحيح. إذا لم يحتاج الدورة يعمد إلى مكان الوضوء الميضاء ويغسل كفيه ووجهه وذراعيه ويمسح رأسه ورجليه، وهذا الوضوء. طهورية ماء وإباحته، لا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طاهرا مباحا، طاهرا مباحا، طاهرا لم تقع فيه نجاسة، ومباحا ليس بمغصوب ولا مسروق. يعني شخص أراد أن يتوضأ بحث عن ماء ما وجد، فإذا بجواره بقالة، ذهب إلى هذه البقالة فسرق قارورة ماء ووضعها في جيبه، قال السرقة هو من أن أصلي بدون وضوء. نعم، الصلاة لا تصح إلا بوضوء، والسرقة معصية، وسرقة الريال ريالين أهون من كوني أصلي بدون طهارة. نقول لا، تيمم غير قادر. والمسألة مفترضة، ما هو في مسجد ما وجد في ماء والمسجد الثاني بجواره أو بإمكانه أن يطرق باب ويأخذ مال يتوضأ به. المسألة مفترضة أنه ما يوجد في البلد إلا قارورة الماء في البقالة، بمعنى أنه إذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادم للماء، يعدل إلى التيمم. فالماء غير المباح لا يرفع الحدث، لا بد أن يكون مباحا. طيب، بحث عن ماء في دورة الماء المياه اللي حول المسجد ما وجد، وجد برادة الماء، هذه البرادة موقوفة للوضوء أو للشرب؟ للشرب، يجوز أن يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ نعم، يجوز أن يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ الأصل ما يجوز، لأن الواقف الذي وقف هذا الماء عين المصرف وجعله للشرب لا للوضوء. لكن مثل هذا ما يقال بأن الطهارة باطلة والصلاة غير صحيحة، لا، لكنه أساء، تصرف في غير مصرف الوقف. نعم، قد يقول قائل هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف وقفت من أجل المصاحف، يوضع عليها مصحف وتقرأ، الواقف وضعها لهذا الأمر، هل يجوز أن تصفطها وتجعلها وراء ظهرك تستند إليها؟ لأن بعض الناس ما يرتاح للشيء الواقف مثل الجدار، لا، فلا بد أن يضع شيء منبسط من أجل أن يرتاح في جلوسه. صح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الواقف إنما جعل وقفها لأي شيء، للمصاحف وللقراءة، لكن هذا أمره أيسر من الماء، لأن العين ما تتأثر، العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص شريطة ألا يحتاج إليها للقراءة، إذا وجد عدد كافي وقدر زائد فلا مانع أن تستعملها لتعينك على طاعة الله، لكن الأصل أنها هي موقوفة للمصحف. لو جاء شخص يريد أن يقرأ فهو أحق بها منك، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة شرط، بوية على اليد، بوية، البوية فيها مادة دهنية ينبو عنها الماء، أو دهن مثلا، أو فيكس، أو فازلين ينبو الماء ما يصل إلى البشرة، لا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشر. عجين مثلا